أخذنا بجنابك وأنفنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك فإن تردنا فإنه لا حول لنا لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وحرم على النار أجسادنا. اللهم اغفر لنا شهر رمضان بعفوك وغفرانك والعتق من نيرانك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأراف من ملك وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتغفر الذنب العظيم وتشفي السقيم وتقبل التوبة. يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز بارتفع وذل كل شيء له وخضع يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى ويا منجي الهلكة يا عظيم الصبر ويا عظيم المن ويا مرتد النعم قبل استحقاقها. اللهم لا تكفي خلقنا منها. اللهم لا تكفي خلقنا بالنار. اللهم لا تكفي خلقنا وخلق آبائنا بالنار. اللهم إن تعذبنا فإنا عبادك وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. إذنا بجنابك وأنخنا مطايانا ببابك. خفت الظنون إلا فيك وانقطع الرجاء إلا منك. اللهم لا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر أهله ساء ويوم القيامة سبيعا وعلى الصراط نورا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وجزهم اللهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك السابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوز ويا أزازي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازل والتراب وحدنا. اللهم ثبتنا هنالك بالقول الثابت. اللهم لا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم رفعنا إليك أسفل الضراعة فاجعلنا من أهل الحوض والجماعة ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبت وتضرع إليك فرحمت واستهداك فهديت وتوكل عليك فكفيت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا فيما بيننا عونا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط موفقا خلفا. اللهم أعط موفقا خلفا. اللهم أعط موفقا خلفا وتقبل منا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وتضرعنا إنك على كل شيء قدير.